والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. هاتان الآيتان الكريمتان من سورة النساء جاءتا بعد قوله جل وعلا يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم. والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. قرأنا أمس الآيات الثلاث ولا استكملناها بالقراءة بالتفسير، نظرا لكوني رغبت في الإيضاح في إثبات الإرادة لله جل وعلا كما هي ثابتة في كتابه جل وعلا وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن الإرادة نوعان: إرادة كونية قدرية وإرادة دينية شرعية. والإرادة الدينية الشرعية فيما يحبه الله جل وعلا ويرضاه، وهي مرادفة للمحبة. والإرادة الكونية القدرية فيما شاءه الله وأراده، وهي مرادفة للمشيئة. وما أراده الله جل وعلا قدرا لا بد وأن يقع على غرار ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن. والإرادة الدينية الشرعية قد يقع ما أراده الله وقد لا يقع. فالله جل وعلا يريد الإيمان من الكافر شرعا، وما أراده الله جل وعلا كونا وقدرا. فلو أراده كونا وقدرا لوقع. إذن التمييز بين الإرادتين إن ناسب أن تذكر بدأ يريد يحب، فهي إرادة دينية شرعية، وإن لم يناسب فهي إرادة كونية قدرية. فالله جل وعلا شاء الإيمان من المؤمن وأراده إرادة دينية شرعية فوقع، وشاء الكفر من الكافر فهو لم يخرج عن مشيئة الله ولا يحبه الله جل وعلا ذلك ولا يحب الله جل وعلا ذلك منه. إن كان الله يريد أن يغويكم، هذه إرادة كونية قدرية، ما يصلح أن نقول إن كان الله يحب أن يغويكم، فالله لا يحب هذا. يريد الله أن ليبين لكم، يريد أن يتوب عليكم، يعني يحب ذلك جل وعلا. وعرفنا أن الهداية كذلك هداية توفيق وإلهام، وهداية دلالة وإرشاد. فهداية التوفيق والإلهام هذه لله وحده، وهي التي قال الله جل وعلا عنها لرسوله صلى الله عليه وسلم: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فهو عليه الصلاة والسلام أحب هداية أبي طالب، ولكن الله جل وعلا لم يرده، فما استطاع صلى الله عليه وسلم أن يهديه الهداية، هداية التوفيق والإلهام. وقال جل وعلا في آية أخرى: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. فلا تعارض بين الآيتين أبدا، لأن كلام الله جل وعلا لا يعارض بعضه بعضا. فالهداية الأولى إنك لا تهدي من أحببت هداية التوفيق والإلهام، وهذه لله وحده. والهداية المثبتة للنبي صلى الله عليه وسلم هداية الدلالة والإرشاد، وهي لله جل وعلا، لأن الله جل وعلا يدل عباده ويرشدهم إلى طريق الصواب، وللنبي صلى الله عليه وسلم، وللدعاة إلى الله. أصحاب العلم يهدون الناس إلى الصراط المستقيم، بمعنى يدلونهم ولا يوفقونهم، يدلونهم، والتوفيق بيد الله. وسنن الذين من قبلكم، سنن الأنبياء والصالحين والأمم السابقة، يبين لنا جل وعلا ما كانوا عليه من الهداية حتى نسلك مسلكهم وننافسهم. فالمنافسة في الأعمال الصالحة مطلوبة. كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. انتبهوا، مكتوب عليكم كما هو مكتوب على من قبل لكم، فشدوا حيلكم وانتبهوا وأدوا ما أمركم الله جل وعلا به على أحسن وجه لتسبقوا من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم. إثبات صفة العلم لله جل وعلا، وإثبات صفة الحكمة لله تبارك وتعالى، وجمع الوصفين له معنى آخر: والله يريد أن يتوب عليكم. في الآية السابقة قال جل وعلا: يريد الله ليبين لكم، ليبين لكم. وفي الآية الثانية قال: والله يريد أن يتوب عليكم. فاللام الأولى هذه لام كي، ولام كي وأن يتناوبان، لغة يتناوبان، ولهذا جاء في القرآن هذه وهذه بمعنى واحد: يريد الله ليبين لكم. والله يريد أن يتوب عليكم. وهي كثيرة في القرآن، تأتي بأن وتأتي باللام. والله يريد يحب أن يتوب عليكم، تعرضوا لقبول الله التوبة، تعرضوا للتوبة ليتوب الله جل وعلا عليكم، فهو جل وعلا يفرح بتوبة عبده، فهو يحب من عبده أن يتوب إليه ليقبل توبته. والله جل وعلا يبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، ويبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويفرح بتوبة عبده ما لم يغرغر. فإذا غرغر يعني بلغت الروح الحلقوم، حينئذ لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. ولهذا لما عاين فرعون قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل، لو قال هذا في السعة لكان خير وقبل منه، لكنه قال حينما عاين ملك الموت أتى بالغرق ما نفعه. قيل له الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين، ما ينفعك. فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا، إذا رأى العذاب ما تنفعه التوبة. والله يريد أن يتوب عليكم، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. أصحاب الهوى والشهوات والمعاصي والإلحاد ما يريدون من المؤمنين أن يستقيموا على الإيمان، يحاولوا ليل نهار أن يصرفوهم عن ذلك. والله ويريد الذين يتبعون الشهوات، وإذا المراد بالشهوات هنا الشهوات المحرمة وليست الشهوات المباحة، لأن اتباع الإنسان شهوته المباحة له فيها أجر، لكن المراد والله أعلم بالشهوات هنا الشهوات المحرمة، لأنه مقتهم جل وعلا. من المراد بهم؟ قيل اليهود والنصارى، وقيل اليهود، وقيل المجوس، وقيل الزناة، وقيل كل من خالف الصراط المستقيم، كل من سلك مسلك يخالف الصراط المستقيم فهو يود ويتمنى أن يسلك الناس مسلكه. قيل اليهود والنصارى يحاولون من المسلمين أن يصرفوهم عن دينهم، وما ادخروا وسعا في صرفهم عن دينهم. وقيل اليهود خاصة لأنهم أشد عداوة من النصارى، كما قال الله جل وعلا لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. وقيل المجوس، والمجوس يودون من المؤمنين أن يستبيحوا ما استباحوا، لأن المجوس يستبيحون نكاح المحارم، وبعض الطوائف تستبيح نكاح الأخت من الأب، يحرمون نكاح الأخت الشقيقة ويبيحون نكاح الأخت من الأب، فهم يريدون منهم ذلك. وقيل المراد الزناة، فهم يريدون من المؤمنين أن يقعوا فيما وقعوا فيه من الزنا، ويحبوا أن يصرفوهم عن دينهم. ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا، تنحرفوا عن الصراط المستقيم، أن تميلوا ميلا عظيما. ما يريدون أن يكون ميلكم سهل أو بسيط أو خفيف، أو في بعض المعاصي، لأن الوقوع في المعصية ميل، لكنه قد يكون ميلا مغفور ومتجاوز عنه، لكن يريدون منكم الميل العظيم الذي هو الشديد والفظيع الذي لا يقبل المغفرة. يريد الله أن يخفف عنكم، يحب أن يخفف عنكم، الإرادة الدينية الشرعية، يريد الله أن يخفف عنكم، ولهذا خفف جل وعلا عن هذه الأمة ما لم يخففه عن الأمم السابقة. فهو جل وعلا أول ما فرض الصلاة على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم 50 صلاة في اليوم والليلة، ونزل صلى الله عليه وسلم من السماء العليا ومن الذي وصل إليه ما لم يصل إليه من الأنبياء قبله، حتى وصل إلى موسى في السماء السادسة، فسأله ربه موسى ماذا فرض عليك ربك؟ فقال 50 صلاة في اليوم والليلة. قال إن أمتك لا تطيق ذلك، إني عالجت الناس قبلكم ما أطاعوا، وأمتك أضعف ممن قبلهم، فارجع إلى ربك فاسأله التخفيف. فنظر صلى الله عليه وسلم إلى جبريل كالمستشير له، قال إن شئت، فرجع فسأل ربه التخفيف فحط عنه 10، وهكذا أخذ يتردد حتى نودي قد أمضيت فريضتي وخففت عن عبادي. فهي 50 في الفعل 50 في الأجر، فضل من الله ونعمة. وكما خفف جل وعلا عن المسافر الصلاة الرباعية جعلها 2، وخفف عن فاقد الماء أو عن من لا يستطيع استعمال الماء وإن وجد في التيمم، وخفف عن من يشق عليه أن يؤدي كل صلاة في وقتها بأن يجمع الظهر والعصر، المسافر والمريض ونحوهم ممن يشق عليه أن يؤدي كل فريضة في وقتها فيجمع الوقتين الظهر والعصر بنزول واحد، والمغرب والعشاء بنزول واحد، وهذا من التخفيف. ومن يشق عليه الصيام في رمضان يفطر ويقضي من أيام أخر، فإن شق عليه القضاء ولم يستطع يطعم عن كل يوم مسكين، كل هذا من التخفيف عن هذه الأمة. ومن كان به مرض في الحج واحتاج إلى حلق رأسه فإنه يحلقه ويفدي، فإن شقت عليه الفدية فإنه يصوم، وهكذا يخفف الله جل وعلا عن عباده. يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا ليعم، قال جل وعلا ضعيفا، وخلق الإنسان ضعيفا، ضعيف الإرادة، ضعيف العزيمة، ضعيف الصبر، ضعيف البدن، يعني ينتابه الضعف من جميع الوجوه. إذا أحس بشهوته تغلبت عليه، وقد ينسى عقاب الله فيقع وينفذ ما اشتهاه، فجعل الله جل وعلا له مخرج عن الزنا بأن يتزوج أمه إذا لم يستطع حرة، كما قال بعض السلف: إني آمن نفسي على قناطير الذهب والفضة، ولا آمن نفسي على أمة شوحة، يعني قبيحة ما أملك. وروي هذا عن بعض الصحابة وبعض التابعين رضي الله عنهم، يقول: ما أملك نفسي مع أن الآلة ميتة، يعني يقول ذكره ميت، من كذا سنة، ولا آمن نفسي أن أجلس مع امرأة لا تحل لي. يقول يقوم وينشط عند الحرام، فأنا لا آمن نفسي على هذا. فالإنسان أمام شهوته تغلبه إلا من وفقه الله وقواه على التغلب على الشهوة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء، يعني يمنعه الصوم، يمنعه من ناحيتين: ناحية تعلقه بالله جل وعلا، لأن الصائم متعلق بالله وفي عبادة. الناحية الثانية أن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، ومجرى الدم يضعف مع الصيام لأنه ما في غذاء. فلذا بينه صلى الله عليه وسلم علاجا للشباب عند تحرك الشهوة وخوف الوقوع في الحرام: يبادر بالزواج، فإن لم يستطع فليصم، علاجا له ومنعا له من الوقوع في الحرام. وخلق الإنسان ضعيفا. يريد الله ليبين لكم ما أوله. يخبر تعالى أنه يريد أن يبين لكم أيها المؤمنون ما أحل لكم وحرم عليكم مما تقدم، يبين لكم الحلال ويبين لكم الحرام فيما سبق من أول سورة النساء إلى هذا المقطع. ثم بعد هذه الآيات يأتي بيانات أخرى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. والآيات بعدها كلها بيان وتشريع من الله جل وعلا لعباده في القرآن. مما تقدم ذكره في هذه السورة وغيرها، ويهديكم سنن الذين من قبلكم، يعني طرائقهم الحميدة واتباع شرائعه التي يحبها ويرضاها، ويتوب عليكم أي من الإثم والمحارم. والله عليم حكيم أي في شرعه وقدرته وأفعاله. ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما، أي يريد اتباع الشياطين من اليهود والنصارى والزناة أن تميلوا عن الحق إلى الباطل ميلا عظيما. يريد الله أن يخفف عنكم أي في شرائعه وأوامره ونواهيه وما يقدره. الدين يسر الحمد لله، لا مشقة ولا أغلال، ولا ينبغي للإنسان أن يتزمت ويشدد على نفسه أو يشدد على الآخرين، وإنما يلتمس العذر ويلتمس التسهيل ويأخذ بالرخصة إذا احتاج إلى ذلك. وقد قال عليه الصلاة والسلام: ليس من البر الصيام في السفر. اللي يشق عليه الصيام في السفر ما ينبغي له أن يصوم. والله جل وعلا يريد من عباده أن يأخذوا برخصه تسهيلا وتخفيفا عليهم. ولهذا أباح الإماء بشروط كما قال مجاهد وغيره. وخلق قوله تعالى: وخلق الإنسان ضعيفا، فناسبه التخفيف لضعفه في نفسه وضعفه في عزيمته وهمته. وقال طاووس: وخلق الإنسان ضعيفا أي في أمر النساء. وقال وكيع: يذهب عقله عندهن. وقال موسى عليه السلام لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء: ماذا فرض عليكم؟ قال: أمرني بخمسين صلاة في كل يوم وليلة. فقال له: ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف، فإن أمتك لا تطيق ذلك، فإني قد بلوت الناس قبلك على ما هو أقل من ذلك فعجزوا، وإن أمتك أضعف أسماعا وأبصارا وقلوبا. فرجع فوضع عشرة، ثم رجع إلى موسى فلم يزل كذلك حتى بقيت خمسة. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.